القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في الحلقة العاشرة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القصص الحق، آيات وعبر. ولقد كان الحديث في الحلقة الماضية توقف على إيحاء الله لموسى وطلبه أن يذهب منذرا لفرعون، وقد قبل الله طلب موسى وحل عقدة من لسانه وأرسل معه أخاه هارون ليكون ردءا معه، كما قال تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولنتأمل أيها الأحبة كيف أن الله تعالى تولى الإيحاء إلى موسى بنفسه ولم يرسل أحدا من الملائكة، وفي ذلك منحة عظيمة لموسى ومكانة رفيعة لم يبلغها نبي من قبله ولا من بعده. ومن المعلوم أن الله جل في علاه لم يكلم نبيا ولا رسولا إلا آدم ومحمدا، وكان تكليمهما في السماء، وموسى وقد كلمه في الأرض. وسنتطرق بإذن الله تعالى لفوائد تكليم الله لموسى من دون واسطة في فوائد القصة. ولنعد لقصتنا، فقد انطلق موسى مستجيبا لأمر ربه، مستعينا به، متوكلا عليه. ولما رأى موسى أن الله قد اصطفاه وأعطاه ما يريد، تذكر الموقف الصعب الذي سيقفه بين يدي فرعون، فقد خرج هاربا من جريمة القتل، فكيف سيعود إليهم في صفة رسول؟ فقال مبينا ضعفه، سائلا الإعانة من ربه: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأعطاهما الله الأمان، فقال لهما: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فانطلق موسى وأخوه هارون قد امتلأت قلوبهما شجاعة ويقينا، فقد ضمن الله لهما ألا يصيبهم مكروه، كما قال سبحانه: قال كلا، أي لن يحصل لك مكروه. وقال له: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي برهانا، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وقال أيضا: فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. وقال: إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. وقد بين لهما السلاح العظيم في مثل هذه المواقف، وهو سلاح غفل عنه الكثير من الناس، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حين. فقال الله لهما: اذهبا ولا تنيا في ذكري. وقد تعهد موسى بذلك هو وهارون، كما قال الله حكاية عن موسى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. بعد تلك الهبات لموسى وأخيه، ذهبا متوجهين إلى فرعون وملئه، حتى دخلا عليه بعد أن مكث عند بابه كما قيل أياما لا يؤذن لهما. فلما دخل عرف فرعون موسى، فابتدر موسى الكلام فقال: إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فبين لفرعون أنه مرسل من الله، وأنه سيبلغه الرسالة التي أرسلت معه، وأن الله يأمرك يا فرعون أن ترفع العذاب الذي صبيته على بني إسرائيل لأنهم من نسل نبي كريم، وأن يطلقهم مع موسى. إلا أن فرعون أعرض عن هذا كله، وهذا طبع أهل الكبر والازدراء، وذكره بالماضي فقال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فأجابه موسى على الفور وقال: قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي لم أكن كافرا بالله، وإنما كنت ضالا عن الصواب الذي أبحث عنه، حتى أرشدني الله إليه. فبين له موسى أنه كان يبحث عن الحق تلك الأيام التي يتحدث عنها، وأن الله دله عليه واصطفاه وجعله من المرسلين. فقال له فرعون: ألست أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك؟ ولهذا قال: وأنت من الكافرين، أي من الجاحدين. فقال موسى: فعلتها إذن في تلك الحال وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: وأنا من الضالين، أي الجاهلين. ولما ذكر موسى لفرعون اسم الله ارتعدت وخارت قوى فرعون، ثم تماسك وقال مستكبرا: وما رب العالمين؟ وهذا سؤال تنقص، وإلا ففرعون يعلم صدق موسى كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فبادر موسى بالجواب بقوله: قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وبدأت المناظرة بين موسى وفرعون بحضور الأشراف من قوم موسى، فلما رأى فرعون ضعف حجته ولم يستطع أن يفحم موسى عدل إلى القوة التي يملكها، وهذا شأن المتكبرين يعمدون إلى الظلم والبطش ليظهروا على خصومهم عند ضعف حجتهم، وليس لهم هم في بيان الحق وإرساء العدل. ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام، فقال ما أخبر الله تعالى عنه: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فأراد موسى أن يقيم عليه الحجة، فقال له: أولو جئتك بشيء مبين؟ فقال له فرعون: ائت به إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي ظاهر واضح في غاية الجلاء والوضوح والعظمة، ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل مخيف تلتقم ما أمامها، والثعبان هو ذكر الحيات. وقد كان زمن موسى قد انتشر فيه السحر وبلغ فيه الناس شأوا عظيما، ولهذا كانت معجزة موسى شبيهة بأفعالهم ليتبين لهم صدق معجزته، وبهذا أيد الله موسى فأذعن السحرة لذلك كما سيأتي. ثم أتبع موسى هذه الآية بالآية الأخرى ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين تتلألأ كأنها قطعة قمر، فبادر فرعون بشقائه إلى التكذيب والعناد، فقال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، أي فاضل بارع في السحر. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة. ويا سبحان الله، كيف يبادر أهل الكفر والعناد في كل أمة إلى مواجهة الرسل بهذا الافتراء وقذفهم بالسحر؟ تشابهت قلوبهم، وذلك أنه يتبين لهم صدق دعواهم ووضوحها، فلا يستطيعون الإنكار إلا برميهم بالسحر والتمويه. وانظر إلى فرعون بعد هذا الافتراء يهيج قومه ويحرضهم على مخالفته والكفر به، فقال: إن موسى جاء بهذا السحر يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ وقصده في ذلك أن يذهب بقلوب الناس معه، فاتهم موسى بذلك وأنه يريد أن يكثر أعوانه بهذا السحر وهذه الدعوة، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه فيغلب على دولتكم فيأخذ البلاد منكم، فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أي أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه ويأتون بنظير ما جاء به فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك، وكان هذا من تسخير الله تعالى ورعايته ليكون ظهور الحق على الملأ، وتكون دعوة موسى واصلة لكل الناس وتطير في الآفاق فيسمع به الناس فيبحثوا عن الحق فيؤمنوا به. فتواعد موسى وفرعون على أن يجتمع الناس في يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم، فجاء فرعون بمن شاء ليبطل سحر موسى كما زعم، وجمع الناس لذلك اليوم المشهود، وحضر موسى وأخوه هارون